كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. كأن هذه الآية جاءت حيثية للبراءة التي حملها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب ليؤذن بها في موسم الحج الأكبر، لأنه عمل البراءة يعني القطيعة، وعمل لا يدخل المسجد مشرك، لا يطوف بالبيت عريان، لا لا لا إلى آخره. إذن هذه حيثية لذلك الحكم الذي تقدمته بكلمة براءة من الله ورسوله. طيب المشركين ما هم كانوا منهم اللي بيعملوا ايه؟ بيعمروا المسجد، كما اللي قاعدين في المسجد هو المنتدى بتاعهم يقعدوا فيه. طيب ادي واحدة. وبيعملوا ايه فيه كمان؟ يسقوا الحجيج، يعملوا احواض ويحطوا فيها شراب الزبيب النقيع الزبيب الذي لم يختمر ويشربوهم، ومعهم حجابة الايه، ومعهم حجابة البيت، ومعهم اطعام الحجيج اللي ما عندهمش ايه اكل. كل دي هم بيعملوها. قال لا، المسألة انتهت بالبراءة التي أذن بها علي بن أبي طالب عن رسول الله عن ربه، انتهت هذه المسألة. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. يعمروها، العمارة دي لها معنيين. معنى يعمروها أي بالجلوس فيها بزيارتها، هذه عمارة. ما كان لهم أن يعمروها يحافظون عليها نظافة وترميما وإصلاحا من البناية، يبقى من الجائز. الاثنين جائزة. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، لا دي ولا دي. أن يعمروا مساجد الله، الكلام كان عن المسجد، لا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الكلام كان عن المسجد. قال لك ايوه، جمعه وهو يريد المسجد الحرام، مسجد واحد. ليه؟ لأن كل مكان يسجد فيه إنسان يسمى، فبتعدد الساجدين يعتبر إيه؟ يعتبر مساجد. أو لأن الجهات تتعدد فيه، فواحد يسجد وهو إلى شمال الكعبة، وده جنوب الكعبة، وده شرق الكعبة، وده غرب الكعبة، وده في الجهات الأصلية والإيه؟ والفرعية. والقوم في غيرها الذين لا يرون الكعبة يتجهون إلى جهتها، إلى جهتها. دول ناس يتجهوا لكذا وناس يتجهوا، فالكعبة جمع الحكاية دي كلها. اللي بيتجه للشرق يتجه، واللي بيتجه للغرب يتجه، واللي بيتجه للشمال يتجه، واللي بيتجه للجنوب، والجهات الفرعية أيضا، وفرعية الفرعية أيضا، لأن الحلقة إيه؟ دائرة. ما تقدرش تقول الشمال الجنوب الشرق الغرب بس، لا، وتقول شمال شرقي وجنوب شرقي، وتقول فيما بينهم ارض وجهات. اذا فكل متجه ايه؟ فكل متجه مسجد. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله. ما كان، اذا سمعت كان منفية وبعدها الحدث، فافهم ان ذلك لا ينبغي ان يكون، لا ينبغي في عرف العقل ولا المنطق ولا الدين. قبل ان ينفي الانبغاء دينيا بأن قال ما كان لهم أن يدخلوا المسجد ما يصحش أقربنا أنهم نجس، دي مسألة منطقية. لأن المسجد ده معمول لماذا؟ لأي شيء المسجد؟ لعبادة الله. طب واحد مشرك بالله يقعد في المسجد عشان يعمل ايه؟ يبقى منطقيا مالك. طب يبني مسجد ليه؟ طب يرعى المسجد صيانة ليه؟ ده المسجد معمول للعبادة، والعبادة تقتضي معبودا، والمعبود هو الله، وأنتم مشركون بالله. يبقى منطقي، اما الكوش انتم. يبقى اذا حينما منعهم من المسجد عمارة باي معنى من المعاني، بناء او صيانة او زيارة، امر منطقي. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله، وده مش دعوة من عندنا، ده بشهادتهم هم مشركون، هم بشهادتهم هم على نفسهم، مش احنا اللي بنقول، لا. قال لك طب شهادتهم على انفسهم دي، اما قال لك الشهاده دي اما ان تكون شهاده قول او شهاده حال. اما شهاده الحال فنحن نراهم يسجدون للاصنام ويعبدوها، يبقى شهدوا على انفسهم بفعلهم سجودهم للايه؟ للاصنام. واما ان يكون بالقول، لانهم كانوا يقولوا لليهودي من انت؟ يقول ايه يهودي؟ النصراني من انت؟ نصراني. يقولوا له من انت؟ يقول له مشرك. هو اللي بيقول على نفسه، ده يقول يهودي وده يقول نصراني وده يقول مسجد، يبقى شاهد على نفسه. يبقى كيف تكون مشركا وبعد ذلك تيجي تقول المسجد ومش مسجد؟ لا، مالكش دعوه بيه خالص، ارفع ايدك ايه